بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، صلى الله عليه وسلم. هذه أقوال عن فضل الصيام، ونسأل الله تعالى أن يرزقنا فضل الصيام. فالصيام له قدر عظيم عند الله جل وعلا. قالوا عن تعريف الصيام: إمساك مخصوص في زمن مخصوص بشرائط مخصوصة. إمساك مخصوص يعني إمساك من نوع خاص، إمساك عن الطعام والشراب والشهوات والمفطرات. فقد يمسك الرجل عن الكلام، يقال هو ممسك، أمسك عن الكلام، لكنه لا يكون صائما في زمن مخصوص. هذا الزمن حدده الشارع. وقت الصيام من طلوع الفجر الثاني حتى غروب الشمس، هذا هو الزمن. سواء صمت في رمضان أو في غير رمضان، المهم أنك صمت في زمن مخصوص، في وقت قد خصص للصيام بشرائط مخصوصة. يعني الصيام له شروط: الطهر من الحيض والنفاس إلى آخره. قال أبو ذر رضي الله تعالى عنه: إذا صمت فتحفظ ما استطعت. تحفظ، جاهد نفسك ما استطعت لئلا تضيع ثواب الصيام. لو أن الإنسان ترك نفسه لنفسه لهلك. ولذلك قال أبو ذر رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا صمت فتحفظ ما استطعت. قال الله تعالى: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. قيل: الصابرون هم الصائمون. قال العلماء: جميع العبادات توفى منها مظالم العباد إلا الصيام. وهذا من فضل الرحيم الرحمن، كل العبادات يقتص منها، يعني يؤخذ من أجرها، يؤخذ من أجر صاحبها يوم القيامة. أنت اغتبت فلانا من الناس، نعم، طيب صليت كذا وكذا، هات. تصدقت في اليوم الفلاني، أنا تصدقت في اليوم الفلاني، هات. عندي بر، كنت بارا بوالدي، هات. مظالم إلا الصيام. وهذا من فضل الله تبارك وتعالى. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من صام يوما في سبيل الله جعل الله بينه وبين النار خندقا كما بين السماء والأرض. حديث في السلسلة الصحيحة. من صام يوما في سبيل الله، صمت يوما لله عز وجل، جعل الله تعالى بينك وبين النار خندقا يوم القيامة. تعرفون الخندق؟ حفرة عظيمة في الأرض. كما بين السماء والأرض، إذا صمت يوما واحدا لله. ومعلوم أن صيام الفريضة أفضل من صيام التطوع. صيام الفريضة أفضل من صيام التطوع وأعظم ثوابا. فإذا كان الذي يصوم يوما لله طلبا لرضا الله واحتسابا للأجر عند الله، يجعل الله عز وجل بينه وبين النار خندقا كما بين السماء والأرض، فما بالكم بالذي صام رمضان ابتغاء وجه الله. ولذا فإن الله تعالى أخفى أجر الصائمين عنهم فقال إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. قال الله تعالى كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. قال مجاهد نزلت في الصائمين. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح الجامع من ختم له بصيام يوم دخل الجنة. الله، هنيئا لمن قبض في رمضان، هنيئا لمن مات في شهر الصيام، هنيئا له إذا مات يلقى الله تبارك وتعالى وهو صائم، فما ظنكم بأجره عند الله؟ أجره قد ذكره صلى الله عليه وسلم، أجره الجنة، من ختم له بصيام يوم دخل الجنة حتى وإن صام في غير رمضان. ولذلك فإن السيدة نفيسة رضي الله عنها ماتت وهي صائمة، وفي سكرات الموت يقال لها خذي جوعة من ماء أنت في قرض، تقول لا، أنا أنتظر هذا اليوم منذ كذا وكذا وأفطر فيه، تريد لقاء الله تعالى وهي صائمة، فماتت وهي صائمة رضي الله تعالى عنها، وكانت تردد قول الله تعالى قل لمن ما في السماوات والأرض قل لله كتب على نفسه الرحمة، وتلقى الله تبارك وتعالى وهي تقرأ القرآن وهي صائمة، حتى تكون من أهل هذا الحديث من مات وهو صائم أو من ختم له بصيام يوم دخل الجنة. اللهم ارزقنا الجنة يا رب. وكان أبو موسى الأشعري رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوقى اليوم الشديد الحر، يترقب وينتظر اليوم بعد صلاة الفجر الذي قد اشتد حره، حر شديد، الرقاب كادت أن تتقطع من شدة العطش في هذا اليوم الذي يكاد الإنسان ينسلخ فيه حرا فيصومه. هؤلاء هم أسلافنا، هؤلاء هم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. لولد النائم في آخر المسجد قم واسمع الدرس واقترب من الشيخ، لولد النائم في آخر المسجد قم واسمع الدرس واقترب من الشيخ، لا تجلس في آخر المسجد ولا تنم أثناء الدرس. أبو موسى الأشعري الذي قال له صلى الله عليه وسلم لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود. الله، ما تعلم المقامات الموسيقية وما جلس إلى ملحن من الملحنين وما أمسك بالعود وما عزف على القانون أبدا، وإنما قد رزق أو آتاه الله حسن الصوت. فيمر النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فيسمع قراءة أبي موسى فيقف وينصت ويتعجب، ويقول له صلى الله عليه وسلم آه من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن سعادة أبي موسى الأشعري بما قاله صلى الله عليه وسلم. لو رأيتني وأنا أستمع إلى قراءتك البارحة، لو كنت شفتني وأنا بسمعك، قال يا رسول الله، يا رسول الله صلى الله عليه وسلم لو علمت لحبرته لك تحبيرا، لزينته وجودته وأتقنته قدر الاستطاعة حتى ترضى عني يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. هؤلاء هم الصحابة. فأبو موسى يتوقع اليوم الشديد الحار، رقاب تتقطع من شدة العطش في هذا اليوم، فيصوم هذا اليوم تقربا إلى الله سبحانه وتعالى. ورجل من السلف الصالح كان يعمل خزازا، يبيع الخز، يبيع الحرير، فكان يخرج من بيته في الصباح ولا يعود إلى أهله إلا في وقت الليل. يعني من آداب التعلم أن يقترب الإخوة من الشيخ، وهذه قلتها مرارا وتكرارا. أولا التفرق من الشيطان، واحد. اثنان ليس من هدي السلف الصالح أن تجلس بعيدا والشيخ يتكلم ويردد وأنت بعيد. لماذا؟ لماذا؟ مجلس ملائكي، ملائكة تحف. وكان من هدي السلف الصالح أنهم كانوا يزاحمون العلماء بالركب، إذا استطاع، إذا كان في إمكانه أن يلمس ركبتي الشيخ لفعل، من شدة الزحام على أهل العلم. فمن الهزل أن تمكث في آخر المسجد بعيد، تسرح، تنظر، تأمل. ماذا نحن نقول؟ قال الله، قال الرسول. وكذلك في خطبة الجمعة إذا صعد الخطيب المنبر تجد شابا قويا جلدا يستند إلى عمود في آخر المسجد وقد مد رجليه وينظر هكذا. ماذا تصنع يا أخي؟ بارك الله فيك. أتمد رجليك في حضرة العلماء؟ أتبتعد عن مجلس العلم؟ لا. أيا كان الخطيب، قل لي ليس من العلماء ده خطيب أوقاف، أنا مالي. أنت قد جئت إلى المسجد ورضيت بهذا الخطيب أو دخلت المسجد، فتأدب بآداب العلم وبآداب العلماء حتى وإن لم يكن هذا المتحدث من العلماء. واضح؟ الاقتراب من الشيخ أو المتحدث والإصغاء إليه، فحسن الإصغاء فن. بمعنى لو أن رجلا من أهل العلم تكلم ووجد الأنظار قد صوبت نحوه والناس يستمعون ويبتسمون إذا بشر، ويخافون إذا رهب، ويعيشون مع حديثه، لأخرج الدرر. بمعنى لو أنك جلست مع رجل فقلت لو اسمع مني، قال نعم يا أخي تفضل، قل لك حدث كذا، قل نعم نعم، ثم ماذا فعل؟ لأخرج ما عندك. ولو أنك جلست أمام العالم أو المتحدث ونمت، أو يتكلم وأنت تنظر إلى أعلى أو تنشغل وتعبث بالمحمود، ماذا عساه أن يقول؟ سيقول والله تعالى أعلم والسلام عليك، خلاص سدت نفسه يعني بالبلد. لا، حسن الإصغاء فن، كما أن التحدث فن. تحدث فن، وحسن الإصغاء والاستماع إلى المتحدث فن. المهم أن هذا الرجل كان يخرج من بيته صباحا ولا يعود إلى أهله إلا في المساء، وكان يأخذ غداءه معه. خلاص قام من نوم مبكرا وزوجه قد جهزت له الغداء، فحمله وخرج حتى يتغدى في مكان العمل، ثم يعود بعد ذلك كي يتعشى مع عياله. ظل هكذا 40 سنة، وصام هذه السنوات لله، ولم يعرف ولم يلاحظ عليه ذلك. كان إذا خرج من بيته أخذ غداءه وجعله صدقة لله ويظل صائما، فإذا عاد إلى أهله وقت العشاء جلس للإفطار وزوجه لا تعلم. وظل صائما لله 40 سنة. الله، والله العظيم لا قيمة لنا إلا بهدي السلف الصالح رضي الله تعالى عنه. والله تعالى أعلم.